إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند فصل واتباع الجنازة سنة وهو على ثلاثة أضرب: أحدها أن يصلي وينصرف، والثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن، والثالث أن يقف بعد الدفن يستغفر له ويسأل الله له التثبيت. دي أنواع اتباع الجنازة. الفرق بينهم في ترتيب الثواب، والأصل أن اتباع الجنازة سنة، وأول مرتبة من مراتب اتباع الجنازة هو الصلاة عليه، فلو صلى عليها وانصرف يسمى أنه اتبع الجنازة ويأخذ الأجر. الثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن. كلمة حتى تدفن يعني حتى تمام الدفن، حتى إغلاق القبر، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد جنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه، ده أزيد في الأجر. الثالث أن يقف بعد الدفن يستغفر له، يعني الميت، ويسأل الله له التثبيت، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دفن ميتا وقف وقال: استغفروا له واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. دي ثالث مرتبة، وهي أفضل المراتب، تأخذ أجر من سبق زائد السؤال له والدعاء للميت، وهو من تمام الاتباع. والمشي أمامها أفضل، لما روى ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة. إذا كان الماشي في اتباع الجنازة فالأفضل له أن يمشي أمام الجنازة، لأنه كالشفيع للجنازة، كالشفيع للجنازة يشفع الجنازة، ودائما الشافع يكون أمام المشفوع له، أنهم يذهبون إلى الجنازة يشفعون له عند الله عز وجل، فيكون الأفضل لهم أن يكونوا أمام الجنازة، ولأنهم شفعاء لها يعني للجنازة يعني. والشافع يتقدم المشفوع، الشافع اللي هو الوسيط الوسطة، دائما يتقدم عن المشفوع. وحيث مشى قريبا منها فحسن، الأفضل الأشياء أن يكون أقرب إلى الجنازة، يعني يمشي أمامها أقرب إلى الجنازة، وإن كان النعش يعني، وإن كان راكبا فالسنة أن يكون خلفها. بعض الناس بيصعب عليهم أن يذهبوا إلى المقابر مشي من المرض أو من طول المسافة، فيجوز لهم أن يركبوا، والسنة في الراكب أن يسير خلف الجنازة، سواء ركب موتوسيكل أو عجلة أو سيارة يكون خلف الجنازة، لما روى المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، يعني ممكن قدام وممكن وراء، إنما الراكب لا يكون إلا خلف الجنازة. ويكره الركوب لمشيعها إلا لحاجة أو إلا من حاجة، يعني المشيع إذا أراد أن يشيعها وهو راكب لا يكون إلا من حاجة، طول مسافة، عجز، مرض أو غير ذلك من المشقة. لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب في جنازة ولا عيد طائف، ولا بأس بالركوب في الانصراف، وهو راجع خلاص يجوز له أن يركب ويذهب إلى بيته، لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس صلى الله عليه وسلم. فصل: وإذا سبقها فجلس لم يقم عند مجيئها، وإن مرت به جنازة لم يستحب له القيام. هنا مسألة: لو سبق الجنازة وذهب إلى المقابر مبكرا وجلس ودخلت الجنازة لا يستحب أن يقوم لها، وإن سارت أو مرت به جنازة لا يستحب له القيام. وعنه يستحب، والمذهب على أنه لا يستحب، أن القيام كان نسخ، وعنه يستحب، وده اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن عقيل والقاضي أبو يعلى أنه يستحب القيام للجنازة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم، قال: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه. فعلى القول الثاني يستحب له أن يقوم إذا رأى جنازة، والأول أولى. تكلم ابن قدامة أن هو بيقدم الرواية الأولى. قول علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم، وهذا ناسخ للأول. التحقيق في المسألة: هل هذا الحديث يكفي في النسخ أم لا؟ وهل معناه أنه ثم قعد يعني نسخ؟ والفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل مرة ولم يفعل مرة، فهل هذا دليل على النسخ أم دليل على الجواز؟ هذا مبنى التحقيق في هذه المسألة. والجمهور رجح أنه ليس بمنسوخ، إنما هو دليل على الجواز، كان يقوم ثم قعد، فدل على أنه يجوز القعود. والأفضل هو الاستحباب مثل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الراجح أنه يستحب أن يقوم للجنازة إذا مرت به. فأما من مع الجنازة فيكره أن يجلس حتى توضع عن الأعناق. الناس مشيعين إن الجنازة إذا ذهبوا يكره له أن يقعد حتى توضع عن الأعناق، يعني على الأرض يعني. لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ: حتى توضع في الأرض. في فرق بين توضع على الأرض وتوضع في الأرض. يبقى هو كلامه هنا لما جاب الرواية الأخرى وضح كلام صاحب الكتاب: حتى توضع عن الأعناق. على الأرض ولا في الأرض؟ في الأرض يعني الدفن. فهو المذهب حتى تدفن، يبقى ده كلام واضح. الكلام هنا فيه إشكال: حتى توضع عن الأعناق، اللي تفهم إن هو توضع عن الأعناق على الأرض، ورواية الحديث حتى توضع في الأرض يعني الدفن، وهو المذهب أنها توضع للدفن. خلاص فتحت ودخلت، خلاص يجوز له أن يجلس، ما دام دخلت في القبر يجوز له أن يجلس. ويكره اتباع النساء الجنائز، لما روت أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، متفق عليه. برضو مسألة اتباع الجنائز للنساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، ثم بعد ذلك قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز. وفي رواية تانية: ولم يعزم علينا. يبقى كلمة لم يعزم علينا دل على أن النهي هنا ليس نهيا للتحريم، إنما النهي للكراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أما الآن فزوروها، ده الرجال والنساء. فأصبح هذه المسألة جواز أن النساء يزوروا القبور ويتبعوا الجنازة مع الكراهة، والكراهة تزيد وتقل على حسب المرأة وشدة جزعها من الموت، لأن ربما المرأة تجد في نفسها شيئا عندما ترى قبور الأحبة فتفعل شيئا محرما، والذي يؤدي إلى المحرم مكروه، كل طريق يؤدي إلى الفعل المحرم فهو مكروه، فإن تيقن أداؤه فيحرم، لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. أما لو شككنا فيكره. فالمرأة إذا زارت القبر وكانت تخاف على نفسها هياج عاطفتها وفعل المحرم من نطم الخدود وشد وشق الجيوب فيكره له. أما لو تيقنت فعل ذلك فيحرم عليها، لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. لو تيقن الحرمة يبقى الوسائل محرمة، لو شككنا في الحرمة يبقى الوسائل مكروهة، لو تيقن عدم الحرمة يبقى الوسائل مباحة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فأما الآن فزوروها، دليل على جواز أن النساء يجوز لهن أن يزرن القبور. اتباع، الاتباع في صلاة واتباع الجنازة، الصلاة على الجنازة واتباع الجنازة وزيارة القبر، ثلاث أحكام. هل الثلاثة ياخذوا حكم واحد في الكراهة؟ نعم. أما الصلاة فيجوز لها مطلقا، لأن لو بعيد عن الاختلاط فيجوز لها مطلقا أن تصلي على الميت ولكن منفردات عن الرجال. واتباع الجنازة وزيارة القبر الاثنين ياخدوا حكم واحد. واتباع الجنازة أشد لما فيه من الاختلاط وشدة الزحام مع الرجل، فيكره لها اتباع الجنازة. وزيارة القبر فالحكم فيه على حسب ما فصلنا، لو تيقنت من نفسها فعل المحرم فيحرم عليها، وإن شكت فيكره، وإن تيقنت أنها لا تفعل المحرم فجائز. وحديث المعطية نهينا عن اتباع الجنائز ده منسوخ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فأما الآن فزوروا. ويكره أن تتبع بنار أو صوت. هنا اتباع الجنازة يكره للإنسان أن يذبحها بنار إلا إذا كان في ظلام شديد، فيجوز له أن يحمل معه كشافات نور أو غيره للإضاءة. وهل يجوز له أن يحمل نارا للإضاءة؟ يجوز إن كان بغرض الإضاءة وليس بغرض التفاخر. وهنا الصوت يقصد به برضو الأصوات التي مع الجنازة من تهليل أو تكبير أو علو صوت بشيء معين. أما اتباع الجنازة بمنكر فهذا محرم. بعض الناس يتبع الجنازة بموسيقى عسكرية، هذه من المنكرات، فهذا لا يجوز. نعم. لو إيه؟ لا، حتى الطبل منهي عنه إلا في الحرب، الحرب فقط تدق الطبول، في غيرها لا. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. طبعا احنا اخرجنا منها الصوت المحرم اللي هو الصريخ والصويت واللطم وغير ذلك. يجوز الدفن في البيت، لان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر دفنوا في بيت، والدفن في الصحراء افضل. هنا المسألة دي هتحدد لنا نوع شوية من الايه التوسعة في موضوع الدفن. الدفن في الصحراء افضل، يعني في مكان خاص بعيد عن البنيان يدفن فيه الناس. لو زحف البنيان إلى هذا المكان هنزحف في المقابر خارج البنيان، فالأصل أن تكون المقابر خارج البنيان. أما لو لم نجد إلا مكان داخل البنيان زي ميت علوان مثلا، دي ما نقدرش نلغيها، فوسط البيوت فتحوط بشيء ويكون هذا المكان مخصوص بالدفن ولا يبنى فيه لحرمة الموتى. أما الدفن داخل البيت فهو هنا قال جاز، يجوز ذلك داخل البيوت بشرط أن يكون المدفون صاحب البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، بقيع كان صحراء، وإنما دفن في البيت كراهة أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره، لقول عائشة رضي الله عنها في الحديث متفق عليه، ولولا ذلك لأبرز قبره. يبقى دفن في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته رعاية لحق التوحيد ألا يتخذ القبر مسجدا. طب ما هو دلوقتي اتخذ مسجد، يعني برضو مهما يكن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على جناب التوحيد بأن يتخذ مسجد ويعبد من دون الله. وفي زمن من الأزمنة اللي هي عبد الملك بن مروان أمر أن يوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترى بيوت الصحابة، فلما اشترى بيوت الصحابة فضل التوسعة مستمرة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في البيت، في البيت لم يدخل في المسجد، واستمرت التوسعة من الجهة الأخرى والجهة الجنوبية، وبقيت الجهة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، حتى أمر والي المدينة أن يضم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القبر إلى المسجد، ففعل. فامتنع عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب في الصلاة في المسجد، وقالوا: لابد أن تصححوا ما فعلنا، يعني فعل هذا الوالي. فكان الاختيار أن يهدم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اختيار صعب، أو يحوط قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي حدث أنه حوطوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة جدران شبه المثلث، وحطوه بجدار مربع يحمي البيت، فأصبح البيت الآن داخل مثلث مغلق وداخل قبر وداخل أربع جدران. والإمام أحمد كان له فتوى أن القبر إذا فصل عن المسجد بثلاثة جدران كالمثلث يجوز الصلاة في المسجد، لأن أصبح القبر الآن منفصل عن المسجد. والمنهي عنه أن يكون القبر جزء من المسجد، يصل إلى المسجد، يصل إلى القبر من المسجد، وهو جزء من المسجد مفتوح على المسجد. فأصبح الآن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ حكم المسجد الذي فيه قبر، لأنه مفصول، مفصول تماما عن القبر، لا أحد يستطيع أن يدخل القبر مطلقا. ومنذ هذا الزمن، هذا الزمن لم يدخل أحد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والصور المشهورة على الإنترنت في صورة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها صور مزورة، لم يوجد أحد يرى هذا القبر منذ عهد عمر بن عبد العزيز لما امتنع، أو سعيد بن المسيب في القرن الثاني الهجري وامتنع عن الصلاة في القبر، ومنذ هذا الزمن لم يدخل أحد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، والبيت مغلق بهذه الطريقة ولا يستطيع أحد أن يدخل هذا القبر. وعملوا إشارات ثلاثة، إشارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يسلم عليه، وإشارة لقبر عمر وأبو بكر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في البيت كراهة أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره. أبرز قبره يعني جعل بين القبور، واضح مبني. كذلك قالت عائشة رضي الله عنه: ويدفن الشهيد في مصرعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وهو الشخص الوحيد الذي يدفن في المكان الذي مات فيه، وهو الشهيد والنبي والأنبياء ثم الشهداء. كان بعضهم قد حمل إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يردوا إلى مصارعهم ويدفنوا فيه. وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه، رجل مات في بلد فيحمل إلى بلد أخرى لغير حاجة، غير حاجة يعني وجود مشقة أو غير ذلك، وجود أمور، لأنه أذى للأحياء والميت أذى للأحياء والميت من غير فائدة. أحيانا بعض الناس يموت في قبور في بلاد، فيفضل أهله أن يدفن بينه. لو كانت في بلاد كافرة فالأفضل بلا شك أن يدفن في بلده إن كان سهل أن يدفن. أما لو كان في بلاد المسلمين فالدفن هناك أولى، لأن هناك حديث في فضل الميت في مكان غريب، أنه يجعل له ما بين المكان الذي مات فيه وموطنه من الحسنات لكل خطوة فيها حسنة، ورد ذلك في حديث صحيح. فهو فضل له أن يدفن في غريب في بلده، وخصوصا في الأماكن الفاضلة كالمدينة أو مكة. وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه، لأنه أذن للأحياء والميت لغير فائدة. وإن تنازع وارثان في الدفن في مقبرة المسلمين أو البيت دفن في المقبرة، لأن له في البيت حقا فلا يجوز إسقاطه. ورث تشاجروا أين يدفن أبوهم، منهم من قال يدفن في البيت ومنهم من قال يدفن في المقبرة. فالفصال هنا فين؟ في المقبرة، لأنها هي معدل الدفن، أما البيت فللأحياء. ويستحب الدفن في المقبرة التي فيها الصالحون لينتفع بمجاورتهم، ويستحب الدفن في المقبرة التي فيها الصالحون لينتفع بمجاورتهم. وجمع الأقارب في الدفن حسن، لأن الأقارب كلهم يدفنوا في مكان واحد، لتسهل زيارتهم والترحم عليهم. قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عند رأس عثمان بن مضعون صخرة وقال: أعلم أعلم قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، لأنه كان صالحا. فهذا يستدل به على جواز تعليم القبور وجواز دفن الصالحين دفن الجوار الصالحين، وجواز دفن بعض الأهل مع بعضهم في مكان واحد أو في بجوار بعضهم البعض. وإن تشح اثنان في مقبرة مسبلة قدم السابق. المقبرة المسبلة اللي جعلت سبيل وقف موقوفة تسمى مقبرة مسبلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى شيء أو إلى من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. وإن استوي في السبق أقرع بينهما. ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت حتى يبلى الأول ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض. الدفن في مكان دفن فيه، هذا كثيرا ما يحدث عندنا. لا يجوز أن يفعل ذلك إلا إذا علم أنه بلي الأول. والوقت الذي يبلى فيه الميت بيختلف من أرض أو من تربة إلى تربة، بيختلف من مكان لمكان. التربة الرملية بخلاف التربة الطينية، التربة الرطبة بخلاف الجافة، وغير ذلك من الأمور التي يقولها أهل الخبرة، يقول إن خلال 6 شهور يبلى الميت. ويستحب تعميق القبر وتوسيعه وتحسينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. قال أحمد: يعمق إلى الصدر، يعني صدر الحافر، صدر الحافر تقريبا 1.5 متر، ويعمق إلى الصدر، لأن الحسن وابن سيرين كان يستحبان ذلك، ولأن في تعميقه أكثر من ذلك مشقة. وقال أبو الخطاب: يعمق قدر قامة وبسطة، البسطة اللي هي الباع. والسنة أن يلحد له، قول سعد بن مالك: الحدوا لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله. هنا طريقة الدفن عن طريق اللحد أو الشق. الفرق بينهم أن اللحد يكون أفقي في الرأس في الأرض، والشق يكون رأسي، بمعنى أنه يحفر الحافر في الأرض حتى الصدر 1.5 متر تقريبا، ثم اللحد بقى إن أراد اللحد يدخل عند أرض عند الأرض موضع قدميه، يدخل إلى الداخل قدر تقريبا 0.5 متر أو 75 سنتي، بقدر أن يضع فيه الميت ويغلق هذا المكان ويردم على الباقي. ده اللحد، سمي لحد لأنه مائل في الأرض، داخل في الأرض. والشق يحفر بنفس الطريقة، ولكن بدل ما يدخلها جوه يجعلها رأسي، يحفر في الميت مكان على قده ويضع فوقه شيء غطاء ويردم على هذا الغطاء، فيسمى الشق. واللحد أفضل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. لنا يعني أهل السنة، أن السنة هي اللحد. أما لو لم نستطع اللحد، لأن اللحد يحتاج لنوع معين من التربة، التربة الطينية تهيل سريعا لأنها مش متماسكة بخلاف التربة الرملية. فلو إن عجزنا على اللحد فيكون الشق أولى. إن عجزنا عن الشق فأي طريقة في الدفن، فالعبرة بالعجز في الإمكان، إيه هو الممكن. والآن كان منذ زمن الأرض الطينية، وخصوصا الأرض مصر النيل، متشبعة بالمياه، ما يحفر حافر حفرة إلا ما يجد الماء نبع فيه، فعملت مشكلة في بعض الأزمنة على دفن الموتى، فاضطروا ألا يدفنوهم تحت الأرض، جعلوا حجرات ودفنوا فيها اضطرارا. فإن عجزوا عن ذلك فجائز، إن عجزوا عن الدفن في الأرض فيجوز لهم أن يفعلوا ذلك. أما لو استطاعوا بطريقة أخرى إن هم يعلوا التربة ويجعلوها عالية، بحيث إن هو لو دفنوا فيها لا تنبع الماء، فيفعلوا ذلك أفضل، يرفعوا قدر مستوى الأرض ويعملوا صبة زي ما بيحصل في بعض المقابر الشرعية، يعملوها صبة ويفعلوا الشق. فعندنا السنة أقرب إلى الأقرب إلى الأقرب. أفضل شيء اللحد، في بعض البلاد بيعملوها، في مثلا في بلطيم والبرولوس أراضي ممكن يتعمل بها لحد. الطريقة الثانية الشق، إن استطعنا بقدر الإمكان. فإن عجزنا عن هذا وعن هذا فأي طريقة في الدفن، المقصود من الدفن ودفن الميت هو فرض كفاية، ودفن ومواراته عن الأنظار وعن الروائح الكريهة، فإن حدث ذلك أجزأ. ده تشبه باليهود، اللي هو يجعلها أدوار كده، ده تشبه باليهود والنصارى إن هم يعملوها في تابوت وأدوار. فأحيانا إن عجزنا عن ذلك فرضنا في بعض البلاد، أصل في أحكام للعجز، عاجز عن إنه هو مفيش أرض يتوسع فيها أفقي فيضطر يبني. فإحنا بنتكلمش عن الاضطرار، حال الضرورة، لأن دفن الموتى فرض كفاية على الناس، ففرضنا إن هم ضاقت بهم الأماكن غير إن هم يبنوا. أما عن جهة الاختيار، إن هو يختار حاجة شكلها حلو يعني مبنى كده بالشكل ده، يحرم عليه هذا الاختيار لأنه يشتبه مع دفن أو دفن أهل الكتاب. أما لو لم يفعل ذلك اضطرارا، إنه في بعض البلاد فعلا ما فيش أماكن يدفن فيها الموتى غير إن هو يبني، فيضع دوره ورا دور ورا دور، فهذا جائز، لان هو عاجز عن الفعل الاخر. فهو في احكام عن العاجز ما نقدرش ان احنا نحكم فيها الا بما يتيسر عند الناس، ونقول واجب على الناس ان هم يجدوا اماكن ويتبرعوا باماكن ويوقفوا اماكن او يشتروها من اموال الصدقات يدفنوا فيها الموت. قال احمد رضي الله عنه: ولا احب الشق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد يعني اللحد لنا يعني من خصوصيات هذه الامه، ان طريقه دفن هذه الامه هي اللحد. ومعنى الشق انه اذا وصل الى الارض شق في وسطه شقا نازلا، فان كانت الارض رخوه لا يثبت فيها اللحد شق فيها الحاجه. يبقى هو هنا وضع ان لو كانت الارض رخوه تهيل فيذهب الى الشق. طب فرضنا الشق في عذر ونبع الماء، فنذهب الى شيء اخر لغايه ما نصل الى حل لدفن الموت. فصل: ولا يدفن في القبر اثنان، يعني معا، اثنان معا. اما اثنان بمعنى ان واحد ويبلى وبعدين نحط دخل في واحد، ده مش ده كلامه خلص قبليه، انما ده اثنان يعني معا. ولا يدفن هنا معنى التحريم، نص على التحريم في المذهب في الانصاف. المرضوي نص على ان المذهب يحرم ان يدفن اثنان في وقت واحد، وعنه يكره، وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه انه مكروه، واختيار ابن عقيل ايضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبره، فان دعت الحاجه اليه جاز. يبقى موضوع الدفن والاشياء دي ان دعت الحاجه وكان فيها مشقه يجوز للحاجه، يبقى في احكام استثنائيه. بعض الناس بياخد الاحكام الاستثنائيه ويجعلها احكام اصليه وقواعد انه يجوز ويهمل التدرج، وده خطا. المفروض اي واحد يتعلم الفقه يراعي التدرج، ان هو في احكام يفعلها، فان دعت الحاجه الى فعل احكام اخرى يفعل. يعني ان دعت الحاجه دي ده قيد مهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم احد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسال ايهم اكثر اخذا للقران فيقدمه في اللحد. اكثر اخذا يعني ان يدفن الاصلح. هو النبي صلى الله عليه وسلم جعل مقياس حفظ القران، فكان يوم كان في احد كان يقدم الرجل على الاخر لاحفظ للقران يدخله القبر. وليس هذا شرط في ان الاصلح يكون هو الحافظ للقران، ربما يكون اقل حفظا ومن الايمان في قلبه، من الايمان ما ليس في قلب غيره، ولكن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حدث حادث مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لفعلنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لو حدث في قتلى كثيره كطاعون او وباء او غير ذلك واضطررنا ان ندفن الاثنين والثلاثه في القبر الواحد سنقدم احفظهم قرانا. ويقدم افضلهم الى القبله، هنا بقى ما قالش احفظهم قرانا، يقدم افضلهم الى القبله. الى القبله يعني هيبقوا ورا بعض، الاول ناحيه القبله هو افضلهم. الحكم للافضليه ليه؟ لما يشهده الناس، لان يعني دي حاجه عند ربنا، ربما يخطا الناس يحكموا على رجل انه افضل من الاخر، وعند الله هذا افضل ولا يضره ولا يضر. الناس بتفعل بالاحكام الظاهره ما وسعها. ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب، يدفن الاول على جهه على جنبه الايمن متجه وجهه الى القبله، ويجعل وراءه حاجز من التراب بسيط، تل صغير، وبعدين الثاني والثالث وهكذا، ليصير كل واحد منفرد كانه في قبر منفرد. وإن دفن رجل وصبي وامرأة في قبر واحد جعل الرجل في القبلة والصبي خلفه والمرأة خلفه. يبقى هنا يجوز أن يدفن الرجل المرأة في مكان واحد. وقال الخرقي: تقدم المرأة على الصبي. قال أحمد: يعني في خلاف، والمذهب على أن يقدم الصبي على المرأة مثل الصلاة، لأن لما الرجل يصلي ومعه صبي وامرأة، الصبي يصلي خلفه والمرأة تصلي خلف الصبي، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هو وأنس وأم أنس وجعلت أم أنس في الآخر. قال أحمد: وإن حفروا شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا جاز. أحيانا بيجي في بعض الأماكن ويكثر القتلى فيعمل نهر، يعني قبر طويل كده، ويجعلهم رجل هذا عند رأس هذا بالطول، يعني مش ناحية القبلة، كلهم تجاه القبلة، كلهم يستووا في خط واحد، هذا يجوز. ويجعل بينهما حاجز لا يلصق أحدهما بصاحبه. فإن مات له أقارب بدأ بمن يخاف تغيره، فإن استووا بدأ بأقربهم إليه على ترتيب النفقات، فإن استووا قدم أسنهم وأفضلهم. يبقى ده برضو بيرتب، إن لو واحد مات له عدة أقارب في وقت واحد، من يقدم في الغسل والتكفين والدفن؟ أكثرهم تغيرا، إن لو واحد هيتغير ويفسد سريعا، إن استووا هيقدمهم إيه؟ على ترتيب النفقات، نفقة الابن والزوجة مقدمة عن نفقة الأب، مقدمة عن نفقة الأخ، وهكذا نفقة كترتيب الميراث. ولا توقيت في عدد من يدخل القبر، إنما هو بحسب الحاجة إليه، نص عليه. يعني عدد لا نهاية، ممكن يدفن اثنين وثلاثة واربعة على حسب الحاجة، لأن هذه الأحكام أحكام استثنائية للحاجة. ويسل الميت من قبل رأسه، يعني احنا ندخله يسل، السل اللي هو تدخيله في القبر من قبل الرأس، وهو أن يجعل رأسه عند رجلي القبر، يدخله من رأسه، رأسه اللي تدخل الأول عند رجل القبر، يعني عند مؤخرة القبر لو دخل بالطول يعني. ثم يسل سلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه، ده ضعيف. يعني واحد يخش دخل رأسه الأول من من من رجل القبر، رأسه من من من، لو احنا عملنا شق ماشي، واحد حينزل ويخش من من من من ورا القبر، بحيث ان هو يبقى رجله في رجل القبر، مش هيخش معكوس ماشي، يخش رأسه اللي تخش الاول ماشي كده، واحد هيخش جوه القبر الاول ويستلمه، يسل يعني يدخل من رأسه السل، يعني تدخل من رأسه واحدة واحدة، مش هينزل، هيسل يعني واحد ياخده ويدخله كده ماشي. لو احنا هننزله مش هو عكس السل، ان هو هينزله مره واحده كده، هبطه اثنين ينزله كده، لا ده يدخل كده. وان كان الاسهل غير ذلك فعل الاسهل، لو يصعب عليهم الفعل ده يفعل ما يسهل. ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى مله رسول الله، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا دخل الميت القبر، ويضعه في اللحد على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه ويوسد رأسه بلبنة أو نحوها كالحي إذا نام، يوضع تحت رأسه لبنة تسند رأسه، ويجعل خلفه تراب يسنده لئلا يستلقي على خفاه، لأنه لو سابه هيقع، فيجعل شيء يسنده من من خلفه، وإن وطأ تحته بقطيفة فلا بأس، أو وطئ تحته بقطيفة، يضع تحته قطيفة أو شيء ينام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحته قطيفة كان يفترشها، وينصب عليه اللبن نصبا، لحديث سعد ينصب نصبا، يعني بعد ما يدخل في اللحد يوضع بجوار بعضه، بحيث أنه يغلق اللحد ولا يدخله من التراب شيء. وإن جعل عليه طين أو طن قصب جاز، القصب الحزمة من القصب، يأتي بشيء من القصب ويضعه، ولكن المذهب على أنه يضع فيه اللبن، لما روى عمرو بن شرحبيل أنه قال إني رأيت المهاجرين يستحبون ذلك، انه لا يضعون اللبن، يضعون قصب مكانه يعني. ويكره الدفن في تابوت، لانه يشبه دفن النصارى. وان يدخل ان يدخل القبر اجرا، طوب احمر يعني، او خشبا او شيئا مسته النار، لان ابراهيم قال كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والاجر، الاجر اللي هو الطوب الاحمر، ولأنه آلة بناء المترفين، إنه لا تليق بالمكان يعني. وسائر ما مسته النار يكره للتفاؤل بها، يعني تفاؤلا ألا يمسه النار بأن لا يدخل في قبره النار، ولكن لم يرد فيها نص ولا أثر. وهذا الفصل نقف عنده، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.